بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فما زلنا في قراءة كتاب تقرير التدمرية للعلامة محمد بن صالح العثيمين، وأصله الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وتوقفنا عند ذكر المؤلف رحمه الله في أصنافه الزائغين في باب أسماء الله وصفاته، وذكر أنهم صفان الممثلة والمعطلة. وبدأنا في الكلام عن المعطلة، فذكرنا منهم الطائفة الأولى وهم الأشاعرة والماتريدية، وهم من المعطلة. وسيذكر بعضهم المؤلف من هم أشد تعطيلا منهم، وهم المعتزلة. فقد بدأ في ذكر طوائف التعطيل متدرجا من الأقل إلى الأعلى أو الأكثر تعطيلا. فنقرأ الطائفة الثانية ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الطائفة الثانية المعتزلة ومن تبعهم من أهل الكلام وغيرهم. المعتزلة هم طائفة من الطوائف، ثم معتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله على ما ذكر عنهم، فإن زعيمهم واصل بن عطاء كان يجلس أو يجالس الحسن البصري، فسأل رجل الحسن رحمه الله عن صاحب الكبيرة أمسلم أم كافر، فانبرى واصل للجواب وقال هو لا مسلم ولا كافر، في منزلة بين منزلتين. ثم اعتزل مجلس الحسن فسموا معتزلة، سموا معتزلة بهذا الاسم. والمعتزلة في باب الصفات معطلة، وفي باب الإيمان وعيدية، وفي باب القدر قدرية. هم قدرية في القدر، قدرية في القدر، وعيدية في الإيمان، مسائل الدين والإيمان من أهل الوعيد، ومعطلة في الصفات. قال: وطريقتهم أنهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون الصفات، ويجعلون الأسماء أعلاما محفوظا. ثم منهم من يقول إنها مترادفة، فالعليم والقدير والسميع والبصير شيء واحد. ومنهم من يقول إنها متباينة، ولكنه عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ونحو ذلك. المعتزلة أثبتوا الأسماء إثباتا لا يتضمن إثبات الصفات. يقول إن الله سميع، لكن اسم السميع لا يدل على السمع، وبصير، واسمه البصير لا يدل على البصر، هكذا زعم. فجعلوا الأسماء أعلاما لا أوصاف. وقد مر معنا في القواعد المثلى، في القاعدة الثانية مر معنا أن أسماء الله أعلام وأوصاف، هم جعلوا أعلاما محض فقط لا تدل على أوصاف، وهذا ضلال بعيد. منهم من جعلها مترادفة، فزعم أن معنى السميع هو البصير، ومعنى القدير هو العليم. ومنهم من قال متباينة، لكنها لا تدل على معاني، ما صنع شيئا، إنها النتيجة واحدة. نعم. قال: وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، لأنه لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسما، فالأجسام متماثلة، فإثبات الصفات يستلزم التشبيه. هذه شبهتهم مبنية على مقدمات فاسدة، وبالتالي كانت النتيجة أفسد. زعموا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. لماذا؟ قالوا: لأنه لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم، لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم. قالوا: أي شيء عنده صفات هو جسم. هذا كلام غير صحيح، فإنك قد تصف أشياء بصفات غير أجسام، تقول ليل طويل وليل بارد ونهار حار، هذه ليست أجساما. فقالوا: لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم، هذه فاسدة، والأجسام متماثلة. فهذا منطقي، هل الأجسام متماثلة؟ هل الجسم الكتاب كجسم العمود، والمروحة جسم كجسم المكيف، والحائط كجسم الفرش المسجد؟ هذا أجسام، هل الأجسام كلها متماثلة؟ أبدا. فهم ركبوا شبهتهم على هذه المقدمات الفاسدة. اقرأ. قال والرد عليه من وجوه: الأول أن الله تعالى سمى نفسه بأسمائه ووصف نفسه بصفات، فإذا كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه فإثبات الأسماء كذلك. هذا أول إلزام لهم، زعموا أن لا يوجد شيء يوصف بصفات إلى جسم، يقوله كذلك لا يوجد شيء يسمى بأسماء إلى جسم، من نفس حجتهم مع أنها غير منطقية لكن يلزمهم بها. إذن عليهم أن ينفوا الأسماء أيضا كالجهمية، فارتقوا إلى تعطيل أشد تعطيل الجهمية. فإذا كان عندهم إثبات الصفات محصور في الأجسام، كذلك الأسماء لا تكون إلا في الأجسام، فيلزمهم أن ينفوا أيضا الصفات الأسماء كما نفوا الصفات بنفس الحجة التي نهوا بها الصفات، عليهم أن ينفوا بها الأسماء. قال: وإن كان إثبات الأسماء لا يستلزم التشبيه فإثبات الصفات كذلك. لا فرق، إذا كان إثبات الأسماء لا يستلزم التشبيه فكذلك إثبات الصفات، والعكس إذا كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه فكذلك إثبات الأسماء يستلزم التشبيه، لا فرق. والتفريق بين هذا وهذا تناقض. نعم. فإما أن يثبت الجميع فيوافق السلف، وإما أن ينفي الجميع فيوافق غلاة الجهمية والباطنية، وإما أن يفرقوا فيقع في التناقض. نعم، واضح. إما أن يثبت الأسماء والصفات موافقة للسلف، أو ينكر الأسماء كما أنكروا الصفات بوافق الجهمية. أما أن يأخذوا بعض ويترك بعض هذا تناقض بين. هنا الثاني أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنى وأمرنا بدعائه بها، فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يقتضي أن تكون دالة على معاني عظيمة تكون وسيلة لنا في دعائنا ولا يصح خلوها عنها. نعم، الأسماء حسنى، أي حسنى في معانيها ومدلولاتها في مضامينها، فالأسماء حسنى بالغة في الحسن غايته، وذكر ابن عثيمين في القواعد المثلى. فالأسماء حسنى، فالله تعالى قال: ولله الأسماء الحسنى، ومعنى كونها حسنى أنها دالة على معاني حسنة جميلة ومعاني لصفات كمالها. ولو كانت أعلاما محقة لكانت غير دالة على معنى سوى تعيين مسمى، فضلا أن تكون حسنا ووسيلة في الدعاء. فضلا عن أن تكون حسنا ووسيلة في الدعاء. نعم، لو كانت مجرد أعلام لما كان فيها معنى لحسن، أعلام جامدة محضة، لكانت فقط دالة على الذات باعتبارها أعلاما، ولما كان فيها وجه لحسن، ولما كان فيها معنى للتوسل بها. فالأسماء بتوسل بها، تقول: يا حفيظ احفظني، يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني، تتوسل إلى الله بأسمائه الدالة على الصفات. فلو كانت الأسماء لا تدل على معاني لما أمكن التوسل بها، لا يكون في التوسل بها. هنا الثالث أن الله تعالى أثبت لنفسه الصفات إجمالا وتفصيلا مع نفي المماثلة، فقال تعالى: ولله المثل الأعلى. هذا إثبات مجمل، ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، هذا إثبات مجمل، ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وهذا يدل على أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل، ولو كان يستلزم التمثيل لكان كلام الله متناقضا. إذن الآية كما تقدم معنا مرارا ترد على المعطلة والممثلة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جمع في آية واحدة بين نفي التمثيل وبين إثبات الصفات، مما يدل على أن إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه والتمثيل. الرابع أن من لا يتصف بصفات الكمال لا يصلح أن يكون ربا ولا إلها، ولهذا عاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه باتخاذه ما لا يسمع ولا يبصر إلها، فقال: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. نعم، من كان ناقصا لا يصلح أن يكون معبودا وإلها، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فلو كان الإله الحق أيضا لا يسمع ويبصر عياذا بالله تعالى عما يكون علوا كبيرا لما كان فرق بينه وبين آلهة المشركين. وقال تعالى عن العجل عجل بني إسرائيل ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا, لا يكلمهم, فدل هذا على أن الإله الحق يتكلم, لأن الله تعالى ذم العجل وعابه بأنه لا يتكلم, فدل هذا على أن إله الحق يتكلم كلاما حقيقيا. هنا الخامس أن كل موجود لا بد له من الصفة, ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات, وحينئذ لا بد أن يكون الخالق الواجب الوجود متصفا بالصفات اللائقة به. إذن لا يوجد موجود خالي من الصفات, هذا شيء غير متصور, يكون شيء موجود وهذا الموجود مجرد عن الصفات, هذا كلام في الذهن فقط, لكن في الواقع لا يمكن يكون موجودا, لا يمكن يكون في الخارج موجودا. أن تتصور ذات خارج الصفات, لماذا؟ لأن أقل الصفات الوجود ونوعية الوجود وصفة الوجود يعني وحال الوجود. الوجود هذا الصفة الأولى, الصفة الثانية نوع هذا الوجود, هل هو وجود واجب أو وجود ممكن؟ الواجب هو وجود الله جل وعلا, والممكن وجود المخلوقات. الثالث هذا الموجود هل هو قائم بنفسه أم وصف في غيره؟ نقول هل هو عرض أم جوهر؟ هل قائم في نفسه أم هو عرض في غيره؟ وكلمة جوهر كما ذكرنا في دروس سابقة هذه كلمة غير عربية أصلا, غير عربية, إنما كلمة معربة, فليس في لغة العرب استعمال كلمة جوهر, هذه كلمة فارسية أو المهم غير عربية, أدخلت أو أدخلها المتكلمون بعدما ترجموا كتب الفلاسفة, فأدخلوا هذه العبارات الجوهر وغيرها من العبارات أدخلت على علم العقيدة, فعقدوا بذلك العقيدة. إذا كل موجود لا بد أن يكون موصول الصفات, والله تعالى هو واجب الوجود فيجب أن يكون متصفا بالصفات اللائقة به. هنا السادس أن القول بأن أسماء الله أعلام محضة مترادفة لا تدل إلا على ذات الله فقط قول باطل, لأن دلالات الكتاب والسنة متضافرة على أن كل اسم منها دال على معناه المختص به مع اتفاقها على مسمى واحد وموصوف واحد. فالله تعالى هو الحي القيوم السميع البصير العليم القدير, فالمسمى والموصوف واحد والأسماء والصفات متعددة. ألا ترى أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين أو أكثر في موضع واحد كقوله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر, فلو كانت الأسماء مترادفة ترادفا محضا لكان ذكرها مجتمعة لغوا من القول لعدم فائدة. نعم, القول بأن الأسماء أعلام محضة مترادفة هذا قول باطل بدلالة الكتاب والسنة, هذا قول باطل, لأن الأسماء هي في دلالتها على الذات نعم هي مترادفة, لكن في دلالتها على المعاني وصفات متباينة, لأن الله تعالى ذكر هذه الأسماء عن نفسه, ولو كانت مترادفة ترادفا محضا بمعنى أن كل اسم فعبارة عن مرادف محض للاسم الآخر لكان ذكرها مجتمعة لغوا, كما لو قلت لقيته بالأمس أسدا هزبرا أغلبا أغلب أسامة وردا ضرغاما غضنفرا قزورة أسامة, قل يا خلاص أسد وخلاص كفاية, ما في داعي للرصد كله أسد وغضنفر وأسامة, كلها مترادفات تدل على مسمى واحد لا معنى لذكرها مجتمعة, لأن هذه الأسماء كلها تدل على مسمى واحد, هذا الترادف محض, هذا لا يكون في أسماء الله تعالى, لأن كل اسم يدل على معنى, الملك يدل على ملك, القدوس أي منزع عن كل عيب, كذلك السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر, كل هذه أسماء تدل على صفات, ولو كانت علاما جامدة محضة ليس فيها معنى لكل اسم كان ذكرها مجتمعة لغوة من القول، لكان ذكرها مجتمعة من لغو القول. السابع أن القول بأن الله تعالى عليم بلا علم، قدير وقدير بلا قدرة، وسميع بلا سمع ونحو ذلك قول باطل مخالف لمقتضى اللسان العربي وغير العربي. نعم، اللسان العربي وحتى غير عربي، فلا يقال لمن ليس بسميع سميعا إنه سميع، ولا يقال للأعمى بصير، ولا يقال للجاهل عليم، ولا يقال للعاجز قدير، إنما يقال هذا في حق من اتصف بهذه الصفات. نعم، في كل اللغات. فإن من المعلوم في لغات جميع العالم أن المشتق دال على المعنى المشتق منه، وأنه لا يمكن أن يقال عليم لمن لا علم له، ولا قدير لمن لا قدرة له، ولا سميع لمن لا سمع له، ونحو ذلك. وإذا كان كذلك تعين أن تكون أسماء الله تعالى دالة على ما تقتضيه من الصفات اللائقة به، فيتعين إثبات الأسماء والصفات لخالق الأرض والسماوات. نعم، إذا قولهم عليم بلا علم سميع بلا سمع هذا قول باطل لغة وشرعا، حتى من حيث اللغة قول باطل. الثامن أن قولهم لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم ممنوع، فإننا نجد من الأشياء ما يصح أن يوصف وليس بجسم، فإنه يقال ليل طويل ونهار قصير وبرد شديد وحر خفيف ونحو ذلك، وليست هذه أجساما. نعم، حتى ما ليس بجسم يوصف، يقول ليل طويل، هذا الليل جسم، هذا النهار جسم، والبرد والحر، كل هذه الأشياء ليست أجساما توصف الصفات، ليل طويل ليل قصير، نهار طويل نهار قصير، نهار حار نهار بارد، توصف الصفات وهي ليس أجسام. إذن ليس بالضرورة أن يكون الموصوف جسما، فيوصف ما ليس بجسم. قال على أن إضافة لفظ الجسم إلى الله تعالى إثباتا أو نفيا من الطرق البدعية التي يتوصل بها الذي يتوصل بها أهل التعطيل إلى نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه. نعم، لفظ الجسم من الفاظ المبتدعة والمحدثة والمجملة، مجملة بمعنى لا يعرف معناها إلا بعد الاستفصال، ولهذا لا ينبغي للسني أن يسلم لمبتدع في إطلاق هذه العبارات، لا بد أن يوقفه أولا على معنى اللفظ. ما مقصودك بالجسم؟ ما قصدك بالجسم؟ ماذا تعني به؟ إن أراد به معنى باطنا رد المعنى، وإن أراد معنى حقا قبل المعنى مع التحفظ على اللفظ لأنه غير وارد، ليس بوارد في الكتاب ولا في السنة. التاسع أن قولهم الأجسام المتماثلة باطل ظاهر المقران، فإن تفاوت الأجسام ظاهر لا يمكن إنكاره. قال الشيخ المؤلف ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، لأنه خالف الواقع. الواقع الأجسام متماثلة، الواقع يرد هذا القول، يعني هذا القول لا يحتاج إلى رد، لأن الواقع يبطله ويرده. الآن نرى مئات الأجسام متباينة غير التباين، آلاف الأجسام تراها بعينك وهي أجسام غير متماثلة. هل جسم الإنسان كجسم البيت المبنى وجسم السيارة؟ لا يمكن، فهذا الشيء واقعي لا يمكن أن، ولا يحتاج إلى رد أصلا، لا يحتاج إلى تعليق أو رد. وهذا يدل على أن هؤلاء دخلوا في العقول بلا عقول، يعني دخلوا في علم العقيدة بعقولهم ومن غير عقولهم كذلك، يعني وضعوا عقلهم في الخارج ثم دخلوا في علم العقيدة، وادعوا أنهم يتكلموا العقول. هل هذا كلام يقوله عاقل؟ الأجسام متماثلة، هل هذا القول يقوله الإنسان له عقل سوي وعقل مكتمل؟ ينص على أن الأجسام متماثلة، أين تماثل الأجسام؟ هذا كلام مخالف حتى العقل، ولا يقول حتى الصغار فضلا عن العقلاء والكبار. إذن هذه الطائفة الثانية المعتزلة، الأولى شاعرة والثانية المعتزلة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر طائفة أخرى أكثر تعطيلا وأشد من قبلها وهم الجهمية. فصلا، الطائفة الثالثة ولاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومتبعهم. فطريقتهم أنهم ينكرون الأسماء والصفات. الجهمية أتباع الجهم صفوان، والقرامطة نسب إلى حمدان قرمطة ذلك الشيعي الباطني الذي دخل الكعبة وعاث فيها فسادا سنة 317 هجرية تقريبا، واقتال حجر أسود وأفسد في الأرض القرامطة، حتى إنه كما ذكر عنه وقف في رأس البيت ويقول أنا لله وبالله أنا، يخلق الخلق وفيهم أنا، فجعل يقتل الحجاج في زمزم وفي ساحة الحرم. هذا الشيعي الرافضي الباطني حمدان قرمطة قرامطة، وهم معطلة. فالشيعة العلماء كما ذكرنا كانوا مشبهة، لكنهم استقر أمرهم إلى التعطيل بعد التمثيل، وقفوا عند التعطيل. قال وطريقتهم أنهم ينكرون الأسماء والصفات ولا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المجرد عن الإثبات، فيقولون إن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق. الموجود المطلق بشرط الإطلاق، يعني موجود بدون صفة، بدون أي صفة وجود، لكن هذا وجود خالي من أي صفة ثبوتية. يعني زعموا أن الله موجود لكن موجود لكن بدون صفاته، هذا قول لا يمكن تصوره، لكن هذا قوله. فأنكروا أسماء وصفات، الجهمية ينكرون الأسماء وصفات، وقد ذكر عن الجهم أنه أثبت اسمين فقط وهما الخالق والقادر، لأنه جبري في القدر، أثبت اسمين الخالق والقادر لتوافق مذهبه في الجبر لأنه جبري. فيصفون الله تعالى بالوجود المطلق، إن الله موجود أو قل هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، يعني موجود وجودا مطلقا خاليا عن أي صفة ثبوتية، هذا قوله هنا. قال فلا يقال هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، وإنما هذه أسماء لمخلوقاته أو مجاز. نعم، لا يقولون هو موجود، حتى الوجود لا يقول، لا يقال هو موجود. قال إذا قلت موجود شبهت بالموجودات، ولا نقول حي ولا عليم ولا قدير، لأن ذلك لو قلناه شبهناه بالموجودات، لأن الموجودات فيها الحي وفيها العليم وفيها القدير وفيها السميع وفيها البصير، فلو قلنا إن الله سميع بصير حي عليم قدير شبهناه بالموجودات، هذا قولهم. طيب، قال لأن إثبات ذلك يستلزم تشبيهه بالموجود الحي العليم القدير، ويقولون إن الصفة عين الموصوف. نعم، الصفة قالوا عين الموصوف، صواب أن الصفة للموصوف، الصفة للموصوف أو الصفة قائمة بالموصوف، فلا يقال عن الصفة إنها عين الموصوف ولا على الاسم عين المسمى، فالاسم للمسمى والصفة للموصوف. هنا زعموا أن الصفة هي عين الموصوف، هذا كلام باطل. قال وإن كل صفة عين الصفة الأخرى، فلا فرق بين العلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك. وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه والتعدد. نعم، قالوا أثبتنا الأسماء والصفات وقعنا بالتشبيه بالموجودات وفي التعدد، يلزم من ذلك أن يتعدد الموصوف، هذه شبهة ميتة. زعموا أن ذلك يستلزم تعدد، تعدد الموصوف. قال ووجه ذلك في الأسماء أنه إذا سمي بها لزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم. وماذا في ذلك؟ وماذا في ذلك؟ ومشكلة شنو؟ قالوا إذا سميها بأسماء يلزم من هذا من ذلك أن يوصف بمعنى هذا الاسم، لو قال إن الله سميع يلزم من هذا أن نثبت له السمع. طيب ما دام مطلوب ذلك المشكلة شنو؟ فقالوا إذا أثبتنا الأسماء فإن هذه الأسماء تدل على صفات، فهذا يلزم إثبات تلك الصفات. قال فإذا أثبتنا الحي مثلا لزم أن يكون متصفا بالحياة، لأن صدق المشتق يستلزم صدق المشتق منه. وهذا كلام صحيح لو أنهم مشوا عليه وأثبتوا، لكنهم نكسوا على رؤوسهم وقالوا وهذا يدل على التشبيه، فنفوا اسم مع الصفة. وذلك يقتضي قيام الصفات به وهو تشبيه. هذه مصيبتهم، اعتقدوا أن قيام الصفات بالله تعالى تشبيه، وهذا حال معطلة عموما، يتوهمون أن إثبات الصفات تشبيه. وأما في الصفات فقالوا إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف يستلزم التعدد، وهو تركيب ممتنع مناقض للتوحيد. في الأسماء قالوا إثبات الأسماء سيؤدي بنا إلى إثبات الصفات، وهذا يؤدي بنا إلى التشبيه، فأنكروا أسماء. وما في الصفات قالوا إن إثبات الصفات يستلزم تعدد الموصوف، إثبات الصفات متغايرة، متغايرة أي متباينة، ومغايرة أي مباينة للموصوف، فزعموا أن الصفة هي عين الموصوف. فلا يمكن على حد قولهم، قالوا لا يمكن أن نثبت الصفات مغايرة للموصوف، لا بد أن تكون الصفات عين الموصوف. كيف تكون صفة عين الموصوف؟ هذه سفسطة، وهذه قرمطة في النقليات، وسفسطة في البدهيات والعقليات. فزعموا أنه لا يمكن إثبات صفات متغايرة يعني متباينة، سمع وبصر وحياة وعلم وعزة وإرادة متغايرة، ومغايرة للموصوف أي هي غير الموصوف. قالوا أن هذا يستلزم التركيب والتعدد، هذا كلامهم، هذا يستلزم التعدد، أن يتعدد الموصوف، وهو تركيب ممتنع مناقض للتوحيد. هذه شبهتهم. إذا عرفنا شبهة الجهمية وقرانطة في إثبات الصفات، زعموا أن إثبات الصفات يلزم منه التعدد للموصوف، وهذه حجة يعني باطل، وهذا لازم فاسد. التوحيد زعموا أنه التنزيه، وتوحيدهم هو نفي الصفات في النهاية، توحيدهم وماذا هو نفي الصفات. هنا قال وقد عليه من وجوه، الأول أن الله تعالى جمع بما سمى ووصف به نفسه بين النفي والإثبات، وقد سبق أمثلة من ذلك، فمن أقر بالنفي وأنكر الإثبات فقد آمن ببعض الكتاب دون بعض، والكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله. قال الله تعالى منكرا عليكم على بني إسرائيل، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إذن الله جل وعلا جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، بين نفي صفات النقص وإثبات صفات الكمال، فيجب أن نأخذ بالكتاب كله، نؤمن بما أثبت لنفسه من الصفات، ونؤمن كذلك بما نفع عن نفسه، نؤمن بانتفاء صفات النقص عنه، انتفاء صفات النقص عنه سبحانه وتعالى. الثاني أن الموجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الخارج المحسوس، وإنما هو أمر يخلقه الذهن ولا وجود له في الحقيقة، فتكون حقيقة القول به نفي وجود الله تعالى إلا في الذهن، وهذا غاية التعطيل والكفر. زعموا بأن الله موجود وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، أي موجود بلا صفة، ليس الوصول لأن الصفات على حد زعم تقيد الموصوف، فقالوا موجود لكن بدون الصفات، هذا كلام فرضي وخيالي وذهني، ليس له وجود في الواقع، إنما هو أمر مفترض افتراضا، ويؤول في نهاية أمره إلى نفي وجود الله، أنه لا موجود في هذا الصفة، لا يوجد موجود خالي من الصفات تماما، ليس له أي صفة، هذا لا وجود له. فيقول محصلة قولهم هذا إنكار وجود الله جل وعلا، هذا عين التعطيل والكفر. الثالث قولهم إن الصفة عين الموصوف، وإن كل صفة عين الصفة الأخرى، هذا كلام غير منطقي وغير مقبول. الصفة عين الموصوف لا يمكن. الآن نقول له أنت أيها الإنسان، أنت تسمع. طيب هل سمعك هو ذاتك؟ يعني هل سمعك ذاتك؟ وهل علمك ذاتك؟ وهل قوتك هي ذاتك؟ يعني هذا قول معتزلة والجهمية، يقولون سميع بلا سمع وسمعه ذاته، عالم بلا علم وعلمه ذاته، فجعلوا الصفعين موصوف. هذا كلام غير مقبول عقلا، مرفوض، العقول لا تقبل هذا القول. فالصفة ليس عين موصوف، وليس كل صفة هي عين صفة أخرى. الآن صفة العلم هل هي عين صفة الإرادة أو صفة الحياة أو صفة العزة؟ كل صفة تختلف عن صفة أخرى. هنا قال قول الثالث أن قول إن الصفة عين موصوف وإن كل صفة عين الصفة الأخرى مكابرة في المعقولات سفسطة في البدهيات. مكابرة في المعقولات، مكابرة في أمور المعقولة التي يجمع عليها العقلاء، وسفسطة في البدهيات. هناك تعبير آخر يقال قرمطة في النقليات وسفسطة في العقليات. القرمطة نسبة للقرامطة الذين ينكرون النصوص لهم تفسيرات باطنية، يقال هذه قرمطة في النقليات، يعني هذا كفعل القرامطة الذين ينكرون النصوص. قرمطة في النقليات يعني يفسرونها تفسيرات باطنية، فزعموا أن الصلاة هي معرفة الأسرار والصيام كتمان الأسرار والحج زيادة المشاهد. هذه قرمطة يفسرون النصوص تفسيرات باطنية. وسفسطة في العقليات بالنسبة إلى السفسطائيين، وهم الذين ينكرون المحسوسات، يسمون بالمشائين، ينكرون شيء محسوس، يعني غلط في حاجة قدامك، ينكرون أشياء محسوسة، أشياء مرئية ومحسوسة ينكرونها، يقول ليست هذه كذا بل هي كذا. وهذه السفسطة في العقليات يعني إنكار لمسائل واقعية ومشاهدة، كما تقدم بالأجسام متماثلة، هذه سفسطة. سفسطة في العقليات لأن الأجسام غير متماثلة، ترى بعينك الأجسام غير متماثلة، فلما يقول الأجسام متماثلة يعتبر هذه منهم سفسطة ليس إلا، يعني كلام إنكار للمحسوسات وإنكار الأمور المشاهدة. لو أنكر شيء غير معلق إنكر حياتي بعين الشيء، هنا تسمى هذه سفسطة. قال فإن من المعلوم بضرورة العقل والحس أن الصفة غير الموصوف وأن كل صفة غير الصفة الأخرى، فالعلم غير العالم والقدرة غير الخالق والكلام غير المتكلم، كما أن العلم والقدرة والكلام صفات متغايرة. نعم واضح، الصفات متباينة، العلم غير القدرة والحياة غير السمع والبصر غير العزة، أي صفة لها معناها الخاص. الرابع أن وصف الله تعالى بصفات الإثبات أدل على الكمال من وصفه لصفات النبي. نعم، المدح يكون بكثرة الصفات الثبوتية لا بكثرة الصفات المنفية، كما هي طريقة أهل السنة والجماعة. فالمدح لا يكون بالإكثار من النفي والسلب، إنما يكون بالإكثار من إثبات، وكلما أثبت أكثر كان المدح أكثر وكان المدح أوضح وأعظم مما لو أنك أكثرت في النفي، لست كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، هذا ليس مدح كما تقدم. قال لأن الإثبات أمر وجودي يقتضي تنوع الكمالات. الإثبات أمر وجودي زيادة، أمر وجودي، والنفي أمر عدمي. الإثبات وجودي، السمع سميع بصير قدير عليم حكيم، العزة العلو العظمة الوجه واليدين، كل هذه أمور وجودية، فالإثبات هو أمر وجودي، وكلما كثر الأمر الوجودي الدال على الكمال كان ذلك أبلغ فيه المدح والكمال، بخلاف النفي، فإن النفي أمر عدمي، النفي أمر عدمي، والعدم لا يكون مدحا، العدم ليس بشيء فضل عن أن يكون كمالا إلا يتضمن أمر وجودية، إلا إذا كان هذا المنفي يتضمن إثبات كمال ضده، كما في قوله تعالى وما وصلنا للغوب، نفي اللغوب والتعب في إثبات كمال القدرة، ونفي النوم إثبات كمال الحياة، وهكذا. قال: واما النفي فامر عدمي لا يقتضي كمالا الا اذا تضمن اثباتا، وهؤلاء النفاة لا يقولون بنفي يقتضي الاثبات، يعني ينفون لاجل النفي لا ينفون لاثبات امر وجودي مضاد للصفة المنفية، كما يفعل أهل السنة ينفون النوم ويثبتون كمال الحياة، ينفون التعب ويثبتون كمال القدرة، ينفون الظلم ويثبتون كمال عدم. وأما هؤلاء فينفون لأجل النفي، لأجل النفي ينفون ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، فهذا نفي منهم لأجل النفي فحسب، ذلك لا يكون مدحا ولا كمالا. الخامس قولهم إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف يستلزم التعدد، قول باطل مخالف للمعقول والمحسوس، فإنه لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف. ليس بلازم، لا يلزم من تعدد الصفات أن يتعدى الموصوف، بدليل أنك تصف الإنسان واحد بصفات كثيرة وهو واحد. فها هو الإنسان الواحد يوصف بأنه حي سميع بصير عاقل متكلم إلى غير ذلك من الصفات، ولا يلزم من ذلك تعدد ذاته. لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الذات، هذا أيضا شيء واضح ولا يمكن لأحد أن ينكره إلا مكابرة. السادس قولهم في الأسماء إن إثباتها يستلزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم، فيقتضي أن يكون إثباتها تشبيها. جوابه يعني هذه المقدمة صحيحة لكن النتيجة باطلة، كلام الأول صحيح لكنهم أفسدوا في آخره. فإثبات أسماء يستلزم إثبات صفات، نعم صحيح، وليتهم واصلوا على هذا النحو، لكنهم انتكسوا وقالوا الإثبات فيقتضي أن يكون إثباتها تشبيها، هذه النتيجة الفاسدة. جوابه أن المعاني التي تلزم من إثبات الأسماء صفات لائقة بالله تعالى غير مستحيلة عليه، والمشاركة في الاسم أو الصفة لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. الاشتراك في الاسم أو الصفة، في أصل الاسم أو أصل الصفة، لا يلزم الاشتراك في المسمى وفي الموصوف. فالإنسان حي سميع بصير، والخالق حي سميع بصير، هذا اشتراك في اسم أو الصفة أو في أصل الصفة، لكن هذا الاشتراك لا يلزم منه التماثل. لا يقول عاقل إن حياتي كحياة الله، وإن سمعي كسمع الله، وإن بصري كبصر الله، سواء بسواء مماثلة، لا يقول هذا إنسان عاقل، ولو قال هذا أحد لما صدقه هو نفسه، هو نفسه محفظ الكلام، يقول إن سمعي كسمع الله وإن حياتي كحياة الله، لا يقول هذا عاقل. إنما الحياة معنى للمعاني، وأصل حياة وأصل معنى الحياة معروف، لكن تختلف حقيقة الحياة في كل موصوف بها، فحياة الإنسان تختلف عن حياة الخالق، حياة الإنسان تليق به وهي محدودة مسبوقة بعدم الحق والفناء وهي ناقصة، وأما حياته الخالق فكاملة، حياة كاملة. هنا السابع قولهم إن الإثبات يستلزم تشبيهه بالموجودات. جوابه أن النفي الذي قالوا به يستلزم تشبيهه بالمعلومات على قياس قوله. نعم، قالوا إذا أثبتنا الصفات والأسماء شبهنا بالموجودات. طيب يقالهم إذن ما تفعلون؟ قالوا نفي. إذن يقال إذا نفيتم شبهتم بالمعدومات، فهذا تناقض منهم، فإما أن يثبتوا الأسماء والصفات يثبتوها، وإما أن ينفوا الجميع، لأنهم زعموا أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه بالموجودات، فيقال لهم إن أيضا النفي يستلزم تشبيه بالمعدومات، فعليهم أن ينفوا النفي كذلك، ينفوا النفي، يقولون لا حي ولا ميت، لا عليم، لا عالم ولا جاهل. لماذا؟ لأن لو قالوا عالم شبهوا به الموجودات، لو قالوا جاهل شبهوا بالمعدومات، فعليهم أن ينكروا الصفة والعقيدة كما فعل غلاة الغلاة. قال: وذلك أقرب من التشبيه بالموجودات، وحينئذ فإما أن يقر بالإثبات فيوافق الجماعة، إما أن يثبت الأسماء والصفات يوافق أهل السنة أو ينفو، وإما أن ينكر النفي ينكر النفي كما أنكروا الإثبات ينكر النفي ينكر الصفة ونقيضها فيوافق غلاة الغلاة. نعم. قال وإما أن ينكر النفي كما أنكر الإثبات فيوافق غلاة الغلاة من القرامطة والباطنية وغيرهم، وأما التفريق بين هذا وهذا فتناقض ظاهر، لأن غلاة الغلاة هذا منهجهم يجمع بين إنكار النفي وإنكار الإثبات. قالوا إذا أثبتنا شبهنا بالموجودات، وإذا نفينا شبهنا بالمعدومات، فنحن ننكر الإثبات وننكر النفي، ينكرون الصفة ونقي، يقولون لا سميع ولا أبصر، لا أعمى ولا بصير. قالوا لو قلنا سميع شبهنا بالموجودات، ولو قلنا أصم شبهها بالمعدومات، فننكر الصفة ونقيضها، فشبهوا بماذا؟ بالممتنعات والمستحيلات. هذه الطائفة الرابعة. إذن الطائفة الرابعة تلزم الطائفة الثالثة، فكل صاحب تعطيل يلزم من هو أقل منه تعطيلا، فالمعتزلة يلزمون الأشاعرة، والجهمية يلزمون المعتزلة، وغلاة القرامطة وغلاة الغلاة من الجهمية ينكرون على من؟ على الجهمية. فكل معطلة يحتجون على من هم أشد، على من أقل منهم تعطيلا. لماذا عطلتم؟ هل تركتم ماذا؟ عطل الجميع. هنا قال فصل: الطائفة الرابعة غلاة الغلاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والباطنية وغيرهم. نعم، الطائفة الرابعة هم أشد الفرق تعطيلا، وهم غلاة الغلاة من الجهمية والفلاسفة الذين قرأوا في كتب الفلاسفة، فلاسفة اليونان والإغريق وغيرهم من هؤلاء الضلال الذين زعموا أن الفلسفة في تعريفها قالوا هي التشبه بالإله قدر الطاقة قدر الاستطاعة، التشبه بالإله، عندما الإنسان الكامل والإنسان كذا والمدينة فاضلة، هذه من خيالات الفلاسفة. فالفلاسفة ينكرون الصفات، ينكرون كما سيأتي ذكره في على هذا في الحموية أهل التخيل، زعموا أن مسائل الإيمان بالله واليوم الآخر كل هذه خيالات، خيالات ذكرها الأنبياء ليخدعوا بها الجمهور، جمهور الناس، لذا سموا أهل التخيل. فالفلاسفة ينكرون الصفات، فلاسفة ينكرون الصفات. نعم. قال وطريقتهم أنهم أنكروا في حق الله تعالى الإثبات والنفي، أنكروا إثبات وأنكروا النفي، لا موجود ولا معدوم، لا حي لا ميت، لا عالم ولا جاهل، لا قادر ولا عاجز. لماذا؟ قالوا لو قلنا قادر شبهناه بالموجودات، ولو قلنا عاجز شبهناه بالمعدومات، ولو قلنا حي شبهناه بالموجودات، ولو قلنا ميت شبهناه بالمعدومات. إذن نقول لا حي ولا ميت، نطلع منا كلنا. نعم. فنفوا عنه الوجود والعدم، الحياة والموت والعلم والجهل ونحوها، وقالوا إنه لا موجود، لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل ونحو ذلك. وشبهتهم أنهم اعتقدوا أنهم إن وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإن وصفوه بالنفي شبهوه بالمعلومات. وهم يعني عايزين على حد زعمهم ينزه، زعموا أنهم أهل تنزيه، فقالوا نفي ننكر الصفة ونقيضة، قالوا ننكر العلم والجهل، لا عالم لا جاهل، عالم لا جاهل، لا حي لا ميت، لا أي شيء ننكر. قالوا أن لو أثبتنا الصفة شبهنا بالموجودات، ولو نفيناها شبهنا بالمعدومات، وهم لا يريدون التشبيه، لا يريدون شبه الله تعالى بخلقه، فزعموا أنهم أهل تنزيه ورم تنزيها، لا يريدون أن يقعوا في التشبيه عياذا بالله، فأنكروا الصفة ونقيضها. طيب. قال ورد عليه من وجوه: الأول أن تسمية الله ووصفه بما سمى ووصف به نفسه ليس تشبيها ولا يستلزم التشبيه. إذن هذه أول نقطة، التسمية والوصف لا يستلزم التشبيه، لأن الله تعالى سمى نفسه ونفى التمثيل، فقال ليس كمثل شيء هو السميع البصير، جمع في آية واحدة بين إثبات الصفة فأدل به التمثيل، فدل على أن التسمية والوصف لا يستلزم التشبيه. قال فإن الاشتراك في الاسم والصفة لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، وتسميتهم بذلك تشبيها ليس إلا تمويها وتلبيسا على العامة والجهال، ولو قبلنا مثل هذه الدعوة الباطلة لأمكن كل مبطل أن يسمي الشيء الحق بأسماء ينفع بها الناس عن قبوله. إذن كونهم تلاعبوا بالأسماء والألقاب وقالوا إن هذا هو التنزيه وهذا هو نفي التشبيه، هذا لا يغني عنهم شيئا، لا يغني عنهم شيئا، فإن تعطيل الصفات اسمه تعطيل، وإن ادعوا أن ذلك تنزيه فاسمه تعطيل، ويسموه تأويلا فاسمه تحريف. قال الثاني أنه قد علم بضرورة العقل والحس أن الموجود الممكن لا بد له من موجد واجب الوجود، فإننا نعلم حدوث المحدثات ونشاهدها، ولا يمكن أن تحدث بدون محدث ولا أن تحدث نفسها بنفسها، لقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وهذه أدلة قرآنية عقلية، والقرآن مليء بالحجة العقلية، ويريد أن يناقش مخالفا أو ملحدا فعليه بأدلة القرآن الكريم، إذا كان هذا ملحد لا يريد أن يقبل القرآن فخذ أنت المعاني من القرآن وألزمه بها، بشير المعنى، فسر، لخص مدلول آية ومحتوى الآية وأعرضه عليه، هذا الكون هل خلق من لا شيء أم هو الخالق نفسه، أم خلق من غير شيء، من لا شيء، هكذا جاءوا بدون شيء بدون خالق، أم هو الخالقون خلقوا أنفسهم، هذا كلام متناقض، كيف يكون المخلوق خالقا، هو مخلوق وخالق بنفسه، أم خلقوا أي هؤلاء المشركون والناس من غير شيء، هكذا جاءوا من دون أن يكون لهم خالق، بس جو كده بس بدون أن يوجدوا، أم هم الذين خلقوا أنفسهم، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم هم الذين خلقوا، طيب خليك مني، هل هم خلقوا السماوات والأرض كون خلقوا أو نتجاوز هذه، هل هم خلقوا السماوات والأرض؟ لذلك لا أحد من الجبابرة ومن الطواغيت ادعى ذلك، حتى فرعون لم يقل أنا خلقت السماوات والأرض، لأن أي واحد أكبر منه بشهر يقول يا أخي والكوار يا أخي إحنا سمعتك أكلنا يقول خلقت السماوات والأرض، الناس كبار حضروا يقول يا أخي لكن أقول كلام غير ذا، فلم يقل أحد إنه خلق السماء والأرض، حتى فرعون قال أنا ربكم الأعلى، أنا الرب وأنا الإله هكذا زعم، لكن ما قال أنا خلقت السماء والأرض، ولو قال هذا لأعلن كذبه وأعلن جهله أشد من ذلك، فالله يقول أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، فهذا دليل عقلي من القرآن، والله يقول يا رسول فذكر من القرآن من يخاف وعيد، والقرآن مليء بالأدلة، فقط تحتاج إلى تدبر، ثاني تدبر الآيات ويلخص معانيها ثم يطرحها على الملحد والمخالف، ما يقول لك قال الله لأنه منكر، يقول له قول الله قال، ولبس الكلام ناقشين الكلام، دعك من قائم الكلام إذا كنت لا تؤمن به ولا تعترف وجوده، طيب خليك الكلام نفسه الحجة، فيناقش بالحجة القرآنية، والقرآن فيه من الأدلة العقلية أشياء كثيرة وكثير جدا، فقط تحتاج إلى من يستخرج هذه الأدلة العقلية ويلزم بها المخالف، كما في أواخر سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، هذه كلها أدلة عقلية يمكن أن تلخص وتفكك فيه عبارات إلزامات عقلية لمن ينكر البحث والنشر. هنا فتعين أن يكون لها خالق واجب الوجود وهو الله تعالى. إذن لا بد عقلا أن يكون هذا الكون له موجد واجب الوجود، لا بد أن يكون له موجد، لا يمكن أن يكون أوجد نفسه ولا يمكن أن يكون جاء بلا موجد، جاء هكذا بدون أن يكون له موجد، هذا عقلا مرفوض، عقلا مرفوض أن يكون هذا الكون قد أوجد نفسه أو وجد بلا موجد. قال ففي الوجود إذن موجودان، أحدهما أزلي واجب الوجود نفسه، بنفسه نعم، أحدهما أزلي واجب الوجود بنفسه، الثاني محدث ممكن الوجود موجود بغيره، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يتفقا في خصائصه، فإن وجود الواجب يخصه ووجود المحدث يخصه. إذن الخالق واجب الوجود والمخلوق ممكن الوجود، هذا نوع اشتراك في أصل الصفة، لكن هذا الاشتراك لا يعني التماثل. وجود الخالق ليس كوجود المخلوق، إن وجود الخالق واجب، وجود المخلوق ممكن ومحدث وناقص، والخالق وجوده كامل. فإذن هذا الاشتراك لا يلزم منه التماثل، لا يلزم هذا الاشتراك في أصل الصفة التماثل في الصفة. قال فوجود الخالق واجب أزلي ممتنع الحدوث، أبدي ممتنع الزوال. نعم، أزلي ممتنع الحدوث، الله موجود أزلا وممتنع أن يكون له محدث، تعالى عن ذلك علوم كبيرة، وهو أبدي أبدي الزوال، أبدي ممتنع الزوال، أبدي ممتنع الزوال، لا يفنى ولا يبيد، يعني هو باقي سبحانه وتعالى، وجوده ليس له بداية وليس له نهاية. نعم، بخلاف المخلوق، المخلوق وجوده مسبوق بعدم وإلحاقه فناء وزوال. نعم، ووجود المخلوق ممكن حادث بعد العدم قابل للزوال، فمن لم يثبت ما بينهما من الاتفاق والافتراق لزمه أن تكون الموجودات كلها إما أزلية واجبة الوجود بنفسها أو محدثة ممكنة الوجود بغيرها، وكلاهما معلوم فساد للاضطراب. من لم يقبل الفرق بين وجود الخالق ووجود المخلوق، من قال لا فرق، يلزمه احد امرين، اما ان يدعي بان الموجودات كلها واجبه الوجود ازليه ابديه، او يقول ان الموجودات كلها بما فيها وجود الخالق جل وعلا هي ممكنه حادثه وقابله للزوال، اما ان يقول هذا او ذاك، وكلاهما معلوم بالضروره فساده. نعم، الثالث أن إنكارهم الإثبات والنفي يستلزم نفي النقيضين معا، وهذا ممتنع لأن النقيضين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما. هذه قاعدة مهمة، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد أن يوجد أحدهما، لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل الحياة والموت أو السكون والحركة، تقول هذا الجهاز لا ساكن ولا متحرك، لا ساكن ولا متحرك، هذا لا يمكن، إن كان غير ساكن فهو متحرك، وإن كان غير متحرك فهو ساكن، لأن تقابل السكون وحركة من باب تقابل النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا يمكن أن يكون الشيء الواحد وفي آن واحد ساكنا متحركا، ساكن متحرك لا يمكن، ولا يمكن أن يكون لا ساكن ولا متحرك، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد أن يوجد أحدهما، إذا ارتفع أحدهما ثبت الآخر. هنا قال بل لا بد من وجود أحدهما وحده، فيلزم على قياس قولهم تشبيه الله بالممتنعات، لأنه يمتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما ولا حيا ولا ميتا إلا أمرا يقدره الذهن ولا حقيقة له، يعني إلا شيء خيالي فرضي، إلا شيء افتراضي فرضي، افتراض الخيال باب واسع، ثاني يتخيل شيئا لا حيا ولا ميتا، لا موجودا ولا معدوما، لا سميعا ولا صم، ممكن خيال يتخيل، ما في حد ممكن يصادر الخيال الواسع، يصادر الأحلام والكوابيس، لكن في الواقع لا وجود له، ليس الوجود في الواقع. يعني قال ووصف الله سبحانه بهذا مع كونه مخالفا لبداءة العقول كفر صريح بما جاء به الرسول. نعم، إذن هذا إلزام لهم، لكنهم حاولوا أن يتنصروا من هذا الإلزام، ووقعوا في ما هو أشد منه، فقالوا إن أحيانا يمكن أن يرتفع النقيضان، وهذا فيما كان التقابل وتقابل عدم وملكة، قالوا التقابل على نوعين سلب وإيجاب، وهذا لا يمكن فيه أن يرتفع النقيضان، النوع الثاني تقابل عدم وملكة. قالوا في تقابل العدم والملكة يمكن أن يرتفع النقيضان، فتقول مثلا هذا الجدار لا سميع ولا صم، لأنه غير قابل للسمع وغير قابل للبصر. الجدار هل يسمع؟ لا يسمع. هل هو يعني أصم؟ ليس أصم. الجدار هذا هل هو حي؟ ليس حي. هل هو ميت؟ ليس ميت. فقالوا إن نفي النقيضين أو نفي الصفات في هذا الباب من باب تقابل العدم والملكة، ليس من باب تقابل السمع. فقد يرتفع النقيضان في الأشياء الذي ليس قابلا للصفة ونقيضها. قالوا قد يرتفع النقيضان، مثل قلت هذا الجدار لا يظلم ولا يعدل، لا ظالم ولا عادل، صح؟ هل الجدار ظالم؟ ما ظالم. هل هو عادل؟ ليس بعادل. طيب ارتفع النقيضان. الرد عليهم أن ما كان قابلا للصفة أو نقيضها أكمل مما ليس قابلا للصفة ولا نقيضها، فهم وصفوا الله بأنقص الناقصات. وقال نعم أحيانا يمكن أن يرتفع النقيضان في أشياء غير قابل للصفة ونقيضها، لكن ما كان غير قابل للصفة ونقيضها هذا أنقص. ثم هناك صفات تقابلها هو تقابل السلب والإيجاب فقط، مثل الوجود والعدم. الوجود والعدم ليس تقابل عدم وملكة، بل تقابل السلب والإيجاب. فالشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، ولا يقال إما أن يكون قابل للوجود أو قابل غير قابل للوجود قابل العدم، لا، إما أن يكون موجودا إما أن يكون معدوما. فالوجود والعدم تقابلهم تقابل السلب والإيجاب، ليس تقابل عدم وملكة. قال فإن قالوا نفي النقيضين ممتنع عن ما كان قابلا لهما، أما ما كان غير قابل لهما كالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بالسمع والصمم فإنه يمكن نفيهما عنه، فيقال ليس بسميع ولا أصم. إذا هم احتالوا على هذه القاعدة وقالوا أن النقيضان يمكن أن يرتفعا في حال تقابل عدم الملكة كالجدار، تقول الجدار ليس بسميع وليس بأصم. طيب الرد عليهم؟ فالجواب من أربعة أوجه. الوجه الأول أن هذا لا يصح فيما قالوه من نفي الوجود والعدم، فإن تقابلهما تقابل سلب وإيجاب باتفاق العقلاء. الوجود العدم ليس تقابل عدم وملكة. الشيء إما أن يكون موجودا إما أن يكون معدوما، إن كان موجودا فهو ليس معدوما، إن كان معدوما ليس موجود. ولو كان يقال أن هذا الشيء لا موجود ولا معدوم باتفاق عقلاء بني آدم كله، فإذا انتفى أحدهما لزم ثبوت الآخر. فإذا انتفى أحدهما لزم ثبوت الآخر، فإذا قيل ليس بموجود لزم أن يكون معدوما، وإذا قيل ليس بمعدوم لزم أن يكون موجودا، فلا يمكن نفيهما معا ولا إثباتهما معا. الوجه الثاني أن قوله في الجماد إنه لا يقبل الاتصاف بالحياة ولا الموت والعمى والبصر والسمع والصمم ونحوها مما يكون تقابله تقابل عدم وملكة، قول اصطلاحي لا يغير الحقائق. يعني يمكن أن يورد على هذا القول أن الجماد يوصف بصفات بالحياة، فألقاه إذا هي حية تسعى، قد يوصف الجماد بالحياة والموت. هنا قال مردود بما ثبت من جعل الجماد حيا، كما جعل الله عصا موسى حية تلقف ما صنعه السحرة، قد وصف الله كذلك الأرض توصف بالحياة والموت، وآية لهم الأرض والميت أحييناها، فتوصف الأرض بالحياة وبالموت، أرض حية وأرض ميتة، تحيا بالزرع وتموت بالجفاف والقحط. هنا قال وقد وصف الله تعالى الجماد بأنه ميت في قوله والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، وأخبر أن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها وهي ما عمل عليها من خير وشر، وهذا يستلزم سمعها لما قيل ورؤيتها لما فعل. إذن قولهم من هذا التقابل عدم ولك هذا قول الصلاح لا يغير حقائق، ويمكن أن يورد عليه أن مما زعموا أنه تقابل عدم ملكة وصف بالصفات، فالأرض وصف بأنها حية وعصا موسى ألقاها فإذا هي حية تسعى من جماد صارت حية، وكذلك الأرض تحدد أخبارها وهذه يستلزم علمها بما عمل على ظهرها من خير وشر وهكذا. الوجه الثالث أن الذي يقبل الاتصاف بالكمال أكمل من الذي لا يقبله. نعم، من كان يقبل الصفة صفة الكمال وإن لم توجد فيه فهو أكمل ممن كان ليس قابلا للصفة أصلا. مثلا الإنسان يقبل لأن يكون عالما، قد يكون ليس عالما، قد يكون جاهلا، لكنه يقبل أن يتعلم ويصير عالما، ممكن يكون عالما ممكن. طيب هل هذا أكمل أم الذي لا يمكن يكون عالما أصلا؟ مثل الجماد العمود، العمود الآن يسمع أو مش يسمع، العمود الآن لو أن إنسان أراد أن يعلمه هل يتعلم؟ هل يقبل يكون عالما العمود؟ لا يقبل. الإنسان هل يقبل يكون عالما؟ إذن أيهما أكمل، ما كان قابل للصفة أم ما كان غير قابل لها؟ الأكمل يعني ما كان حتى لم توجد في الصفة ما دام هو قابل هو أكمل، أكمل مما ليس قابل لصفة الكمال أصلا. فقول إن الله لا موجود، إن الله لا عالم ولا جاهل، هذا وصف لله تعالى بالنقص، وهذا من الممتنعات والمستحيلات، فإن ما كان غير قابل للصفة صفة الكمال هو أنقص وأقل ممن كان قابلا لها وإن لم توجد فيه. قال فما يقبل أن يوصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر ولو كان خاليا منه أكمل مما لا يقبل ذلك. فقولكم إن الرب لا يقبل أن ينتصف بذلك يستلزم أن يكون أنقص من الإنسان القابل لذلك، حيث شبهتموه بالجماد الذي لا يقبله. إذن هذا وصف لله تعالى بالنقص، أنقص من الإنسان الذي يمكن أن يتصل بصفة الكمال، عياذا بالله. الوجه الرابع أنه إذا كان يمتنع انتفاء الوجود والعدم فانتفاء عدم قبول ذلك أشد، وعلى هذا يكون قولهم إن الرب لا يقبل الاتصاف بالوجود والعدم مستلزما لتشبيهه بأشد الممتنعات. إذا كان لا يمكن كما تقدم باتفاق العقلاء أن ينتفي عن الشيء بوجود العدم، عقلا لا يمكن أن يوصف شيء بأنه لا موجود ولا معدوم، لأن تقابل الوجود العدم هو تقابل سلب وإيجاب. لو سلمنا جدلا أن هذا التقابل تقابل عدم وملكة، فنقول لهم إن ما كان غير قابل أصلا لأن يوجد أو يعدم هذا أقل وأنقص وأكثر امتناعا، ما كان قابل للوجود والعدم هو أكمل مما كان غير قابل وجود العدم. وقوله بأن هذا الموصوف لا موجود ولا معدوم هذا تشبيه له بالممتنعات. وخلاص القول إن قول هؤلاء الغلاة من القرامطة الباطنية والجهمية إن قولهم هذا يستلزم تشبيه الله تعالى بالممتنعات، الذين قالوا شبهوا بالمعدومات وهؤلاء شبهوا بالممتنعات، ففروا من التشبيه ووقعوا في التشبيه، فروا من التشبيه بالموجودات وفروا من التشبيه بالمعدومات ووقعوا في التشبيه بالممتنعات. لما هربوا من التشبيه بالموجودات وهربوا من التشبيه بالمعدومات وقعوا في التشبيه بماذا؟ بالممتنعات والمستحيلات. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. هذا على قول هنا ذكره المؤلف، لكن قول آخر أن الآية يرد بها من عبد البشر أو عبد الملائكة أو عبد الجن، من عبد عقلاء، ويدخل في ذلك من عبد الجماد ومن عبد الأصنام وعبد الأحجار، يدخل في الآية آية تشمل هذا وذاك. نعم.